خندقي قبري وقبري خندقي وزنادي صامت لم ينطقي فمتى ينفث رشاش متى لهبا يصبغ وجه الشفقي خندقي قبري وقبري خندقي وزنادي صامت لم ينطقي فمتى ينفث رشاش متى لهبا يصبغ وجه ومتى أخلع قيدا هدني وثيابا نسجت من قلقي أشرق النور على كل الدنا فمتى يغمر أرض المشرق فمتى يغمر أرض المشرق خندقي قبري وقبري خندقي وزنادي صامت لم ينطقي فمتى ينفث رشاش متى لهبا يصبغ وجه الشفق نحن يا فيروز ما عاد لنا أذن تهفو وللحن تحن كل ما فينا جراح ودم نازف من كبد حرات إن وطني يحميك نار ولظى ليس يحميك أغاريد وفن وطني يحميك نار ولظى ليس يحميك أغاريد وفن ليس يحميك أغاريد وفن خندقي قبري وقبري خندقي وزنادي صامت لم ينتقي فمتى ينفث رشاش متى ذهبا يصبغ وجه الشفق وطبيب عادني في علتي ومضى يكتب لي بعض الدواء ظن في صدري يدا هدني وارتضى الراحة لي بعد العناء كيف يا جراح أرضى راحة أنا جندي على خط الفداء وجراح الصدر لا تؤلمني إنما يسحقني جرح الإباء إنما يسحقني جرح الإباء خندقي قبري وقبري خندقي وزنادي صامت لم ينطقي فمتى ينفث رشاش متى لهبا يصبغ وجه الشفق سألتني في حمانا ظبية أتحب الشوق في عيني صبية قلت لا أعشق حسنا ظاهرا أو أرى الحب عيونا نرجسية إنما أعشق صدرا عامرا يحمل الموت ويزهو بالمنية أدركت سري وقالت ظبيتي أنت لا تعشق غير البندقية أنت لا تعشق غير البندقية خندقي قبري وقبري خندقي